واذا ناب المسلمين امرا يساعدون بالمال الى غير ذلك. والمنافقون ما قدروا يرفعوا رؤوسهم لكن معروفين. والمشركون ما استطاعوا ان يجابهوا اليهود ولا المسلمين. اذا وفي اخر المعاهدة الا يخفوا صاحب دسيعة اي صاحب جريمة لا يؤونه واذا الى اخره. وان مرد الامر كله في المدينة الى رسول الله. وكان من ضمن المعاهدة الا يعينوا عدوا ولا يدلوا على موضع ضعف وان يعينوا على نوائب. ولذا لما قتل الرجل الذي جاء بعد المعاهدة بعد صلح الحديبية ورده رسول الله وقتل احد الاشخاص وذهب رسول الله يستعين من اليهود بديته لان بينهما عهد على ذلك وارادوا ان يلقوا حجرا عليه. اذا لما كان الامر كذلك وكانت الحروب وجاءت قريش وغطفان والاحزاب ووجد الخندق كان اليهود في حصونهم والمسلمون في المدينة وراء الخندق. فالمسلمون آمنون العالية موضع اليهود بني قريظة كما تعلمون في قربان وفي الآن معروفة قريظة. والمشركون في أسفل المدينة عند الغابة وعند ملتقى السيول. وجاءوا من العنبرية ودخلوا إلى الوادي من سلطانة وكان هو المدخل الوحيد وجدوا الخندق أمامهم وقفوا. قال والله إنها لمكيدة ما كانت العرب تعرفها. وهناك في هذه اللحظات جاء نعيم بن مسعود وهو رجل كان صديقا مع اليهود أو بينه معاملات أو أحلاف الجاهلية. والله سبحانه وتعالى ساق هذا الرجل وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ترني اسلمت ولم يعلم احد باسلامي ماذا تأمرني؟ قال انك رجل واحد يعني من حيث القوة والعدد والعدة فانت واحد ولكن ثبت عنا الحرب الباردة السياسة النظر الى بعيد. فذهب نعيم ولم يعلم احد باسلامه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الى بني قريظة وقال لهم يا معشر يهود احنا اصدقاء من زمان وانتم الان هنا وسمعت بانكم تريدون نقض العهد على محمد. كان حصل اشياء والرسول ارسل جماعة وتشوفوا ايش الخبر قالوا عدل والقرى تأكد نقض العهد منهم واشتد الامر على المسلمين بلغت القلوب الحناجر. تعلمون انكم ان فعلتم ذلك ماذا يدريكم بان ابا سفيان اذا وجد الدائرة على قومه انشمر عنكم وترككم مع محمد ولن تستطيعوا مقابلته وحدكم وانتم اهل ديار واهل نساء واموال وله عليكم عهد تخونون العهد يرجع عليكم. قالوا ماذا نفعل؟ قال اظن انهم لن يصمدوا معكم فاذا كنتم تريدون الحقيقة ارسلوا الى ابي سفيان واطلبوا منه 40 رجلا يكونون رهينة عندكم حتى اذا ارادوا الفرار تقدموهم الى محمد ولن يفروا ويتركوا رجالهم. قالوا هذا رأي طيب. وذهب الى اخي سفيان وقال يا ابا سفيان انت وثقت من عهد اليهود انهم يقاتلون معكم؟ قال نعم اتفقنا خلاص. قال لا ندموا وعرفوا انهم لن يستطيعوا نقض العهد ولن يستطيعوا معاشرة محمد بعد ذلك ولن يقاتلوا معكم واعلم بانهم يريدون ان ياخذوا منكم رهائن يقدمونهم الى محمد نتيجة توبتهم ليضرب رؤوسهم ليعلم محمد انهم رجعوا وانهم صادقون في معاهدتهم. فان طلبوك رهائن فلا تعطيهم ولا واحد. قال نشوف نجرب. قال جرب.

يرمح عصفورين بحجر، فهذا من شر الناس عند الله، والله تعالى أعلم.